بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس 13 من دروس شرح شذى العرف فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. نحن في 8 من شهر شعبان من سنة 42 و400 هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الدرس بثه من بيتي في مدينة الرياض حفظها الله بالأمن والإيمان. هذا الدرس سيكون في القسم الأول من أقسام الصرف في صرف الأفعال، وسيكون في تقسيم جديد للفعل، وهو تقسيم الفعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. ونبدأ بما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك، إذ قال: التقسيم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول. ينقسم الفعل إلى مبني للمعلوم ويسمى معلوما، بل قال: ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما، وهو ما ذكر معه فاعله، نحو حفظ محمد الدرس، وإلى مبني للمجهول، وإلى مبني للمفعول ويسمى مجهولا، وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره، نحو حفظ الدرس. فذكر المصنف رحمه الله هذا التقسيم الجديد، وهو التقسيم السادس للفعل من حيث بناؤه للفاعل أو للمفعول. فذكر أن الفعل ينقسم بناء على ذلك إلى قسمين، فالأول هو المبني للفاعل ويسمى المبني للمعلوم، والثاني المبني للمفعول ويسمى المبني للمجهول. وهذا التقسيم من حيث ذكر الفاعل، فلكل فعل فاعل، وهذه قاعدة عقلية لغوية متفق عليها، إذ لا يمكن للفعل أن يقع بنفسه، فكل فعل يدل على أن فاعلا قد فعله، إلا أن هذا الفاعل قد يذكر مع الفعل وقد لا يذكر. فإن ذكر الفاعل مع الفعل فيسمى مبنيا للفاعل أو مبنيا للمعلوم، فهو مبني للفاعل لأن فاعله مذكور، ويسمى مبنيا للمعلوم لأن فاعله مذكور. ولهذا عرفه المؤلف بقوله: ما ذكر معه فاعله، نحو حفظ محمد الدرس. فالفعل المذكور هو الحفظ، وفاعله وهو محمد مذكور معه. وقد سبق أنه يكون في المتعدي كمثال المؤلف، وفي اللازم نحو جلس محمد. تبين بذلك أن المبني للفاعل أو المبني للمعلوم معناهما عند العلماء واحد، وهو ما ذكر معه فاعله، وليس المعنى أن فاعله معلوم، بل المعنى أن فاعله مذكور معه. وأما القسم الثاني فهو المبني للمفعول ويسمى المبني للمجهول، وتعريفه كما ذكر المؤلف: ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره، أي أنه الفعل الذي لم يذكر معه فاعله. فهذا هو معنى الفعل المبني للمفعول أو الفعل المبني للمجهول، وليس المعنى أن فاعله مجهول، لا، وإنما المعنى كما ذكر المؤلف أن فاعله لم يذكر معه، نحو حفظ الدرس، فذكر الفعل وهو الحفظ ولم يذكر الفاعل وهو الحافظ الذي فعله. وإنما سمي مبنيا للمفعول لأنه حينئذ أسند إلى المفعول كالدرس بحفظ الدرس، وسمي مبنيا للمجهول لأن حذف الفاعل للجهل به أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم ذكر الفاعل، لكن ليس معنى المبني للمفعول أو المبني للمجهول، وقد يسمى الفعل الذي لم يذكر أو لم يسمى فاعله، ليس معناه أن فاعله مجهول. فاعله قد يحذف لأغراض وأسباب كثيرة، أهمها الجهل بالفاعل، كأن يحدث فعل ولا نعرف من فعله، كأن يفتح الباب ولا نعرف من فتحه، أو يكسر الزجاج ولا نعرف من كسره. أنا أقول فتح الباب أو كسر الزجاج، وقد يكون الفاعل معلوما ومع ذلك لا يذكره العربي في كلامه لغرض وفائدة أخرى، كالخوف عليه من أن يؤذى، وكذلك الخوف منه من أن يؤذي من ذكره، أو كونه معلوما كونه معظما فلا يذكر مع الفعل، أو كونه محتقرا فلاحتقاره لم يذكر، أو أنه لا فائدة من ذكره لأن الفائدة معقودة بذكر الفعل الذي حدث. وقد يكون الغرض من الحذف غرضا لفظيا كإقامة السجعة أو الوزن أو الفواصل، والأغراض والأسباب التي من أجلها يحذف ولا يذكر الفاعل أمور تذكر في العادة في علم البلاغة، لأنه الذي يهتم بالمعاني أكثر مما تذكر في علم النحو والصرف. فإذا تبين ذلك تبين أنه لا اعتراض على قولهم المبني للمفعول أو المبني للمجهول. أما المبني للمفعول فلا يقال إن الفاعل عند حذفه قد ينوب عنه المفعول به وقد ينوب غيره مما سيذكر، فإنما سمي المبني للمفعول لأن المفعول هو الأصل في النيابة عن الفاعل والأكثر، فسمي بالأكثر في الباب. وكذلك قولهم المبني للمجهول لا اعتراض عليه، لأن المعنى ما لم يذكر فاعله، وإنما سمي مبنيا للمجهول لأن الجهل بالفاعل أكثر أسباب عدم ذكر الفاعل، فلا اعتراض عليه بنحو قوله قضي الأمر، لأن القاضي الفاعل معلوم وهو الله، لأنه ليس المعنى أن الفاعل مجهول، وإنما المعنى أن الفاعل لم يذكر. وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فيجب أن ندرس وأن نعرف كل علم ومرادات العلماء بهذا العلم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام على صياغة الفعل للمجهول، فقال وفي هذه الحالة يجب أن تغير صورة الفعل عن أصلها. يريد أن يقول رحمه الله إن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم، وتغييره من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول خروج من الأصل إلى الفرع، وهذا هو قول الجمهور. وقيل إن كلتا الحالتين أصلية، وهذا قول ليس بالقوي. أما القول الراجح فهو أن الأصل في الأفعال أن تكون على صيغة المبني للمعلوم، وأما نقلها إلى صورة المبني للمجهول ففرع فيها. ثم بيّن المؤلف رحمه الله كيف يصاغ الفعل للمجهول، فقال مبتدئاً ببيان كيفية صياغة الفعل الماضي للمجهول، فذكر القاعدة العامة فقال فإن كان ماضياً غير مبدوء بهمزة وصل ولا تاء زائدة وليست عينه ألفا ثم أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديراً، نحو ضرب علي ورد المبيع. فذكر رحمه الله تعالى كيفية بناء الفعل المجهول مبتدئاً بكيفية بناء الفعل الماضي للمجهول، فذكر القاعدة العامة في ذلك أي القاعدة التي يجب أن تطبق على كل الأفعال الماضية عند بنائها للمجهول. فقال: القاعدة العامة في ذلك أن يضم الحرف الأول وأن يكسر ما قبل الآخر، سواء أكان ذلك لفظياً أم كان تقديرياً. وضرب لذلك مثالين: الأول ضرب علي، فالفعل ضرب محول من ضرب، وبنيناه للمجهول بأن ضممنا الأول الضاد وكسرنا ما قبل الآخر الراء لفظياً، فقلنا ضرب. التغيير هنا في الضم وفي الكسر في اللفظ. المثال الآخر: رد المبيع، وهذا مثال على كسر ما قبل الآخر تقديرياً. أما الحرف الأول فقد ضم في اللفظ كما نرى رو، وقبل الآخر كان أصله رديدا، كان الأصل رديدا، لأن الأصل الأول هو رددا. ثم أدغمنا الدال في الدال، وذلك بتسكين الدال الأولى، فأدغمت الدال في الدال ردها. عندما أردنا أن نبني للمجهول أيضاً نظرنا للأصل رددا وبنيناه للمجهول رددا بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، إلا أن كسر ما قبل الآخر صار تقديرياً لأننا اضطررنا إلى تسكينه من أجل الإدغام، فقلنا رددا. الضم في اللفظ والكسر في التقدير. ومثال ضم الأول وكسر ما قبل الآخر تقديرا، يعني أن الضم والكسر كليهما في التقدير، قولنا قيل لبناء الفعل الماضي قال للمجهول، فأصله كما سيأتي قويلا. الضم في القاف والكسر في الواو قويلا، ثم بعد ذلك قالت العرب قيلا، فالقاف في اللفظ مكسورة ولكنها في التقدير مضمومة، والياء في اللفظ ساكنة، وأما في الأصل فواو مكسورة. ومثال ضم الأول تقديرا وكسر ما قبل الآخر لفظا، قولنا انطلق إذا سبقت همزة الوصل في شيء، قولنا وانطلق، فإن همزة الوصل ستذهب مع حركتها في الوصل، ستكون مقدرة، يعني لو بدأنا بها لظهرت، وما قبل الآخر مكسور. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله القاعدة العامة في بناء الفعل الماضي للمجهول، ذكر بعض القواعد الخاصة لبناء الفعل الماضي للمجهول. فبدأ بالقاعدة الخاصة للفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة، فقال: وإن كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول، نحو تعلم الحساب وتقوتل مع زيد. فهذه قاعدة خاصة بالفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة. والمراد بالفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة ما ذكرناه من قبل في أبنية الأفعال، في صياغ الأفعال، ومنها ثلاث صيغ مبدوءة بتاء زائدة، وهي تفعل، تتعلم وتخرج، وتفاعل، تتخاصم وتقاتل، وتفعلل، تتدحرج وتزلزل. وقاعدة هذه الأفعال عند بنائها للمجهول أن نطبق القاعدة العامة بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، ثم نضيف على ذلك ضم الثاني أيضا، فنقول في تعلم وعلم بضم الأول وكسر ما قبل الآخر القاعدة العامة، وضم الثاني أيضا وعلم على تفعل، وكذلك تخرج وكرج وتكسر وتكثر. والمثال الثاني تقوتل مع زيد، وأصله على تفاعل تقاتل، فبنيناه للمجهول بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، ثم ضممنا الثاني أيضا فانقلبت الألف بعد الضم إلى واو لما ذكرنا من قبل في شرح المبتدئين من أن الألف إذا سبقت بضم فإنها تقلب إلى واو، فقلنا تقاتل وتقوتل، وتخاصم وتخوصم، وتجاهل وتجوهل. ومثال تفعلل تدحرج، نبنيه للمجهول على تدحرج بضم الأول وكسر ما قبل الآخر مع ضم الثاني أيضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة خاصة أخرى للفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل، فقال وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضم الثالث مع الأول، نحو انطلق بزيد واستخرج المعدن. فهذه القاعدة خاصة بالفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل، والمراد بالأفعال الماضية المبدوءة بهمزة وصل ما ذكرناه ودرسناه من قبل في أبنية الأفعال وصيغها، وهي تسع صيغ، وهي انفعل وافتعل وافعل واستفعل وافعوعل وافعال وافعول وافعنلل وافعلل. قاعدتها الخاصة مع القاعدة العامة أن يضم الحرف الثالث أيضاً، ومثل المؤلف لذلك بمثالين: الأول انطلق بزيد على انفعل، أصله انطلق، فضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر وضممنا الثالث أيضاً فقلنا انطلق. كذلك في استخرج على استفعل، بنيناها للمجهول بضم الأول وكسر ما قبل الآخر وضم الثالث أيضاً فقلنا استخرج. ومثال افتعل افتتح، نبنيه للمجهول فنقول افتتح. ومثال افعول اجلوذ، نقول اجلوذ. ومثال افعنلل احرنجم، نقول احرنجم. وهكذا في بقية الأفعال المبدوءة بهمزة وصل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة خاصة أخرى من قواعد الفعل الماضي، وهي للفعل الماضي الذي عينه ألف، فقال وإن كانت عينه ألفاً قلبت ياءً وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمامه الضم، كما في قال وباع واختار وانقاد. تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له. وبعضهم يبقى الضم ويطلب الألف واوا، كما في قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت، وقوله توكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك، رويا بإخلاص الكسر وبه مع إشمام الضم وبالضم الخالص. وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس وذبيح، وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل. فهذه القاعدة الخاصة للفعل الماضي الذي عينه ألف، ونحن عرفنا أن الألف لا تكون أصلاً بكلمة تقبل التصريف، وإنما المراد بالألف هنا الألف المنقلبة عن واو أو عن ياء أصليتين. فإذا اعتلت العين بقلبها إلى ألف، سواء أكان ذلك في فعل ثلاثي وهذا باتفاق فقام وصام وأصل الألف واو من يقوم ويصوم، وباع وعاب وأصل الألف ياء من يبيع ويعيب، أو كان الفعل الماضي على افتعل أو انفعل وهذا باختلاف كما سيذكر المؤلف نحو اختار وانقاد، الفعل الماضي حينئذ فيه عند بنائه للمجهول ثلاث لغات. اللغة الأولى لغة الكسر الخالص، الثانية لغة الإشمام، والثالثة لغة الضم الخالص. فبين المؤلف اللغتين الأولى والثانية فقال إن الألف تقلب إلى ياء، وما قبلها إما أن يكسر بكسرة خالصة، وإما أن يكسر بكسرة مشمومة الضم. مثال ذلك قال وباع في الثلاثي، واختار على افتعل، وانقاد على انفعل. فنقول في باع عند بنائه للمجهول بإخلاص الكسر بيع الثوب، وفي قال قيل، وفي اختار اختيرا، وفي انقاد انقيدا. وبعضهم وفي هذا اللفظ دلالة على أن هذه اللغة قليلة، وهو كذلك يبقي الضم، يعني يضم ما قبل الألف فينقلب الألف إلى واو، فيقولون في قال قولا، وفي باع بوعا، وفي اختار اختورا، ومن قاد انقودا. ومن ذلك قولهم ليت وهل تنفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. القول الآخر بوكت على نيرين إذ تحاك تختبض الشوك ولا تشاك. شاهد في قوله حوكت من حاك يحيك، بمعنى خاط يخيط. وعلى لغة الجمهور سيقول حيكت، وهو يتكلم عن بردة أنها خيطت على نيرين، وهذا مثنى نير، والنير هو الخيط مع القصب إذا لف الخيط على القصب. فقد روي ذلك باللغات الثلاث، بالكسر الخالص وبالضم الخالص وبالإشمام. فاللغة الأولى وهي لغة الكسر الخالص هي أفصح اللغات، وهي لغة جمهور العرب، عليها أكثر قراء القرآن الكريم، وهي واضحة. نقلب الألف إلى ياء، ونكسر ما قبلها كسرا خالصا، ونقول قيل وبيع. واللغة الثالثة لغة الضم، لغة قليلة، وتنسب إلى فقعس ودبير، وكذلك إلى بني هذيل. وقد جاءت في قراءة شاذة لقوله تعالى سيء بهم، وقرئ سوء بهم، وهي أيضا واضحة. تقلب الألف واوا، ويضم ما قبل الواو ضما خالصا، ونقول في قال قولا، وفي باع بوعا. وأصل هاتين اللغتين واحد، إنما الخلاف بين العرب في نقل الحركة. فقال أصلها كما نعرف قولا، وعند بنائه للمجهول سنقول قولا بضم الأول وكسر ما قبل الآخر قولا. ثم إن الكسرة على الواو ثقيلة، فتتخلص العرب من هذا الثقل. فماذا فعل الجمهور؟ الجمهور نقلوا كسرة الواو إلى القاف، فصارت القاف مكسورة، والواو بعد نقل الحركة صارت ساكنة مدية، فقالوا قيل. إذن فهؤلاء غلبوا حركة العين وهي الكسرة، إذ نقلوها إلى ما قبلها فقيل قيل. وكذلك اللغة الثانية الثالثة لغة الضم، أصلها قال، وأصل قال قولا، ثم نبني المجهول على قولا، وتتخلص العرب من هذا الثقل، بحذف كسرة الواو، بحذف كسرة الواو. إذن لا ينقلون الكسر وإنما يحذفونه ويكون الضمة قبله، فيقولون قولا، قولا بحذف الكسر وقلب الألف إلى واو لمناسبة القاف، لأن قولا قلبت إلى قالا عند بنائها للمجهول، سنعتبر بالأصل ونضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، ثم يبقى الأول مضموما والألف تنقلب إلى واو لمناسبة الضم. فهؤلاء غلبوا حركة الفاء، يعني ما قبل الألف. وكذلك لغة الإشمام الآتية هي أيضا تعود إلى هذا الأصل، كل اللغات تعود إلى هذا الأصل، فالأصل في قال قولا وبناؤه المجهول قولا، ثم أراد هؤلاء أن يجمعوا بين الحركتين الضم والكسر، فنطقوا بكسرة مشمت ضما فجمعوا بين الحركتين. إذن فالجمهور غلبوا الكسر، واللغة الثالثة غلبت الضم، والإشمام جمعت بين الحركتين. ولغة الإشمام لغة فصيحة، ليست كلغة الضم لغة قليلة، بل هي لغة فصيحة تنسب إلى كثير من قيس وإلى عامة أسد، وقد جاءت في بعض القراءات السبعية في قوله تعالى قيل وغيظ وجيء وسيق وحيل وسيء وسيئت. وفي كيفية الإشمام هنا عند أهل الأداة ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تقلب الألف ياء خالصة، أما الحرف الذي قبلها فينطق بحركة أولها ضمة وهي الأقل، ثم تكمل بكسرة وهي الأكثر. وهناك من يحدد الضم بثلث الحركة والكسر بثلثيها، وهذا تقريب لا تحديد، المراد أن الضم يكون الأقل وأما الكسر فهو الأكثر في هذه الحركة، وهذا هو المشهور عند أهل الأداء من القراء، فيقولون في قال قيل وفي حال حيل، فيبدأون بضمة خفيفة ثم يكملون بكسرة حتى تنقلب الألف إلى ياء خالصة. والكيفية الثانية أن ينطق بحركة، أن ينطق بكسرة ممالة إلى الضمة، كأنك كسرت بضمة، كأنك نطقت بكسرة أشممتها، يعني جعلتها تشم بمعنى ممالة إلى الضم، يعني بحركة بين الكسر والضم، إلا أنها إلى الكسر أقرب. فننطق بحركة واحدة بين الكسرة والضمة وهي إلى الكسرة أقرب، فحينئذ تمال الياء بعدها إلى الواو، تقلب إلى ياء خالصة، وإنما تقلب الألف إلى ياء، هذه الياء ممالة إلى الواو، يعني مقربة إلى الواو، فيها رائحة الواو، يعني ننطق بحرف واحد بين الياء والواو وهو إلى الياء أقرب، وهذا المشهور عند النحويين. فنقول في قال قولا، في حال قولا. والفرق الظاهر بينهما أنك في الصيغة الأولى ستضم الشفتين في أول الحركة، يعني في أول نطق القاف، ثم تكمل نطق القاف بالكسر وتقلب الألف إلى ياء خالصة. وأما في النطق الثاني فإن ضم الشفتين يبقى إلى نهاية نطق القاف والواو مع النطق بالكسرة. والكيفية الثالثة أن ننطق بكسرة خالصة مع الإشارة إلى الضم من خلال ضم الشفتين فقط، بحيث يرى ذلك المبصر دون الأعمى كما يقولون، وهذا كالإشمام عند الوقف، وهذا أضعف الأقوال هنا. هذا ما يتعلق بالقاعدة الخاصة ببناء الفعل الماضي الذي عينه ألف. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تابعة لهذه المسألة، وذلك لو أدى أو أدت بعض اللغات السابقة الثلاث إلى الوقوع في اللبس بأن اختلط المبني للمعلوم بالمبني للمجهول، فما الحكم؟ فقال المؤلف رحمه الله: هذا إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن كسر أول الأجوف الواوي إن كان مضارعه على يفعل بضم العيب بضم العين، كقول العبد: سمت أي سامني المشتري، ولا تضمه لإهامه أنه فاعل السوم مع أن فاعله غيره. ثم أول الأجوف اليائي، وكذلك الواوي إذا كان مضارعه على يفعل بفتح العين، نحو بعد أي باعني سيدي ولا يكسر لإهامه أنه فاعل البيع مع أن فاعله غيره، وكذلك خفت بضم الخاء خافني الغير. فتحدث هنا عن إيقاع بعض اللغات السابقة في اللبس بأن يلتبس المبني للمعلوم بالمبني للمجهول، ومن المعلوم أن اللبس ممنوع ومدفوع في اللغة. فقال المؤلف: إن هذه اللغات السابقة جائزة إذا أمن اللبس، أما إذا لم يؤمن اللبس فلم نعلم هل أراد المتكلم بناء الفعل للمجهول أم بناءه للمعلوم، فحينئذ تمنع اللغة التي تؤدي إلى اللبس وتجوز اللغتان الباقيتان. وإنما يحدث اللبس عند إسناد هذه الأفعال المبنية للمجهول لضمائر نات، والمراد بضمائر نات هي ضمائر الرفع المتصلة المتحركة، وهي تاء الفاعل: ذهبت وذهبت وذهبت، ونون النسوة: النسوة ذهبنا ويذهبنا وذهبنا، وناء المتكلمين: كذهبنا. الواجب حينئذ عند اللبس ترك الوجه الملبس والاكتفاء بالوجه غير الملبس. فلغة الإشمام غير ملبسة لأنها لا تكون في المبني للمعلوم، فحينئذ لا إشكال فيها على كل حال، فهي جائزة على كل حال. وإنما الإشكال والإلباس في لغة الكسر الخالص أو الضم الخالص. فإذا لم يؤمن اللبس بسبب لغة الضم الخالص فحينئذ تمنع، ويجب كسر أول الأجوف الواوي إذا كان مضارعه على يفعل بضم العين، كسام يسوم، نقول سامه يسومه، أو حاطه يحوطه، أو غاله يغوله، أو فاقه يفوقه. يقال: فاق مالك زيدا، هذا فعل وفاعل ومفعول به، فزيد حينئذ المفعول قد فيق، يعني لكي نبني الفعل للمجهول، فزيد قد فيق على لغة الكسر الخالص، أو فوق على لغة الضم الخالص، أو بالإشمام. فإذا تكلم زيد بذلك فماذا سيقول؟ سيقول فاقني مالك. فاقني يعني المتكلم مفعول به، ومالك الفاعل. وعند البناء للمجهول بناء هذه الجملة، جملة المتكلم فاقني مالك، ماذا سنقول في البناء للمجهول؟ أولا سنحذف الفاعل وهو مالك، ثم نبني الفعل للمجهول، فنقول على لغة الكسر الخالص ثيقا، ثم نجعل المفعول به هو يعني المتكلم نائب فاعل، فعندما نقلبه من مفعول به ضمير نصب إلى نائب فاعل يجب أن نقلبه إلى ضمير رفع، ضمير الرفع الذي يقابل ياء المتكلم هي تاء المتكلم، فحينئذ يكون فيقا متصلة بتاء المتكلم فيقة. ومن المعلوم أن ضمائر ناتٍ عند اتصالها بالفعل الماضي تسكن آخر الفعل الماضي كما في ذهب وذهبت، فحينئذ يجب أن نسكن آخر الفعل الماضي، فكان أصله فيقت، فيلتقي ساكنان الياء الساكنة في فيقة والقاف الساكنة لالتقائها بضمير نات، فنحذف الياء لالتقاء الساكنين فنقول فقت، وحينئذ نقول إن وجه الكسر جائز فقت، والإشمام أيضا جائز لأنه لا يلتبس بالفعل المبني للمعلوم إن فاق يفوق المسند لتاء المتكلم فيقال فقت، ففقت مبني للمعلوم وفقت مبني للمجهول، فقت يعني فاقني غيري. وأما لغة الضم فاقني غيري فقياسها حينئذ أن يقال فقت، لأن أصلها فوق وتسند إلى نائب الفاعل كان المتكلم فوقة، ثم نسكن آخر الفعل فوقت، ثم تحذف الواو لالتقاء الساكنين فيقال فقت، فتلتبس حينئذ بالفعل المبني للمعلوم في فقت فتمنع، فنجيز هنا فقت والإشمام ونمنع الضم للإلبس. وكذلك تمنع لغة الكسر الضم الخالص إذا ألبست في نحو الفعل الأجوف في الياء باع يبيع، قل باعه يبيعه وكاده يكيده وهابه يهابه هيبة، وكذلك في الواو إذا كان مضارعه على فعل يفعل يخافه يخافه، لأنه من الخوف هو واوي لكنه ليس على فعل يفعل بل على فعل يفعل. مثال ذلك كاد مالك زيدا، كاد مالك زيدا، فزيد قد كيد أو كود أو بالإشمام، وإذا تكلم زيد بذلك قال كادني مالك، عند بناء قوله كادني مالك للمجهول سنحذف الفاعل وهو مالك، ثم نبني الفعل للمجهول ونبدأ بلغة الكسر الخالص فنقول كيدا، ثم نقلب ياء المتكلم ضمير نصب إلى نائب فاعل ينقلب إلى ضمير رفع وهو تاء المتكلم، فكيدا يتصل بتاء المتكلم كيدة، ثم يسكن آخر الماضي لاتصاله بضمير نات فكان الأصل كيدت، ثم تحذف الياء لالتقاء الساكنين فيقال كيدت، وهذا يلتبس الفعل المبني للمعلوم من كاد يكيد في كدت أنا غيري، فيمنع. وأما لغة الضم في كودة فإنها فتصل عند إسنادها لثائي المتكلم إلى كت، فلا تلتبس في الفعل المبني للمعلوم كت فتجوز مع لغة الإسلام. الخلاصة أن اللغة التي تؤدي إلى لبس وذلك بالتباس الفعل المبني للمجهول بالفعل المبني للمعلوم فإنها تمنع ويجوز ما سواها. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام على قاعدة خاصة لفعل ماض آخر وهو الماض المضعف، المراد به الفعل الثلاثي المضعف. فقال المؤلف رحمه الله: وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو شد ومد، والكوفيون أجازوا الكسرة وهي لغة بني طبة، وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بالكسر فيهما، وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء بعد توهم سلب حركتها. وجوز ابن مالك الإشمام في المضعف أيضا حيث قال: وما لباع قد يرى لنحو حب. فذكر المؤلف أن الفعل الماضي المضعف فيه أيضا ثلاث لغات، وهي مثل اللغات التي في الماضي المعتل العين بالألف. اللغة الأولى هي لغة الضم الخالص، فنقول في شد شد، وفي مد مد، وفي عد عد، وفي هد محمد البيت البيت هد. وهذه لغة جمهور العرب عليها القراءات المتواترة. وأجاز الكوفيون أيضا وجها آخر وهو الكسر الخالص، وهي لغة لبعض العرب في بني طبة، وقد جاءت في بعض القراءات الشاذة في قوله تعالى: هذه بضاعتنا ردت إلينا، قرئ ردت إلينا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا. كذلك في قول: هذه بضاعتنا ردت، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم وردت، وقوله: ردوا إلى الله وردوا إلى الله. وجوز ابن مالك قياسا على اللغات السابقة لغة الإشمام هنا حيث قال: وما لباع قد يرى لنحو حب لنحو حب. وهذا جزء بيت من ألفيته المشهورة في النحو، وفيه جعل المضعف في حكم معتل العين بالألف. وسبق أن فيه ثلاث لغات، وهذه اللغات في المضعف أصلها واحد أيضا. الفعل رد أصله ردد، وعند بنائه للمجهول سيقال ردد، إلا أن العرب اختلفوا في كيفية الإدغام. هنا الجمهور حذفوا كسرة الدال فقط ثم أدغموا فقالوا رد. وأما لغة الكسر الخالص فإنهم نقلوا كسرة الدال إلى الراء، فصارت الراء مكسورة والدال الأولى ساكنة فأمكن الإدغام فقيل ردة. ولغة الإشمام نقلوا كسرة الدال ولكنهم خلطوها بضمة الراء. وبعد أن انتهى المؤلف من الكلام على كيفية بناء الفعل الماضي للمجهول، انتقل الكلام على كيفية بناء الفعل المضارع للمجهول، فذكر القاعدة العامة في ذلك فقال: وإذا كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره ولو تقديراً، نحو يضرب علي ويرد المبيع. فهذه القاعدة العامة في الفعل المضارع. وذلك بأن يضم أوله، وعلم بذلك أن الفعل الماضي بأن الفعل عند بنائه للمجهول يضم أوله مطلقا ماضيا كان أو مضارعا، إلا أنه في الماضي يكسر ما قبل آخره وفي المضارع يفتح ما قبل آخره. مثل المؤلف لذلك بمثالين، فالأول يضرب علي، فضم الأول هنا لفظي وفتح ما قبل الآخر لفظي أيضا. والمثال الثاني يرد المبيع، وأصله يردد، أصله قبل الإدغام، فنقلت فتحة الدال الأولى إلى الراء وصارت الراء مفتوحة والدال الأولى ساكنة فأمكن الإدغام، وقيل يرد، فضم الأول ظاهر وأما فتح ما قبل الآخر فمقدر قبل الإدغام. وكذلك من فتح ما قبل الآخر المقدر نحو يقال عند بناء الفعل يقول للمجهول، ويباع عند بناء الفعل يبيع للمجهول، وأصل يقال يقول، وأصل يباع يبيع كما سبق ذكره في باب الإعلال والإبدال. ثم ذكر المؤلف قاعدة خاصة في بناء الفعل المضارع للمجهول، وهي في المضارع الذي عينه واو أو ياء، فقال فإن كان ما قبل آخر المضارع مدًا فيقول ويبيع قلب ألفًا فيقال ويباع. فهذه قاعدة خاصة في الفعل المضارع الذي عينه واو كيقول ويصوم، أو عينه ياء كيبيع، ولا تكون الواو والياء هنا إلا مدًا. والحكم في ذلك أن الواو والياء يقلبان إلى ألف، فقلب الواو إلى ألف يقول ويقال ويصوم ويصام، وقلب الياء إلى ألف بقولنا يبيع ويباع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى لها علاقة بهذا الباب، وهي الكلام على أفعال جاءت على صيغة الفعل المبني للمجهول فقط، ولم يأتي منها أفعال على صيغة المبني للمعلوم. آسف، بل هناك مسألة سابقة وهي الكلام على بناء الفعل اللازم للمجهول. بناء الفعل اللازم للمجهول، فقال رحمه الله ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلا مع الظرف أو المصدر المتصرفين المختصين، أو المجرور الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة، نحو سير يوم الجمعة ووقف أمام الأمير وجلس جلوس حسن وفرح بقدوم محمد، بخلاف اللازم حالة واحدة نحو عند وإذا وسبحان ومعاذ. تكلم في هذه المسألة على بناء الفعل اللازم للمجهول، وكلامه هنا بناء على أن الفعل اللازم ليس له مفعول به، كيف سيبنى للمجهول وليس هناك مفعول به سينوب عن الفاعل؟ فقال المؤلف إن الفعل المبني للمعلوم يبنى للمجهول مطلقا لوجود المفعول به الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه، وأما الفعل اللازم فلا يبنى للمجهول إلا إذا كان معه ما يصلح أن ينوب عن الفاعل بعد حذفه، والذي يصلح معه للنيابة عن الفاعل بعد حذفه هي الثلاثة التي ذكرها المؤلف: الأول الظرف بشرط أن يكون متصرفاً مختصاً، والثاني المصدر يريد المفعول المطلق بشرط أن يكون متصرفاً مختصاً، والثالث المجرور بشرط أن يكون مجرورا بحرف لا يلزم طريقة واحدة. والكلام في هذه المسألة في الحقيقة من مسائل النحو فلن نتوسع فيها. فالمراد بتقييد الظرف والمصدر بكونهما متصرفين مختصين وتقييد المجرور بكونه لا يلزم طريقة واحدة، خلاصته أن المراد بالظرف المتصرف هو الظرف الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف، يوم وساعة، تأتي ظرف زمان وتأتي مبتدأ وخبرا فاعلا ومفعولا به وغير ذلك، بخلاف الظرف غير المتصرف كقد وعند ولدى، هذه لا تأتي إلا ظروفا فقط، وإن خرجت خرجت إلى الجرب منه. وأما الظرف المختص فهو الظرف غير المبهم، أي الظرف الذي قيد بوصف أو بإضافة أو بتعريف، كقولنا يوم طويل أو يوم الخميس أو اليوم. وخلافه الظرف المبهم وهو الذي لم يقيد، كقولنا وقت وزمن وزمان وحين. وكذلك المصدر المنتصب على المفعول المطلق، والمصدر المتصرف هو المصدر الذي يأتي مفعولا به وغير مفعول به كالجلوس والقيام، بخلاف المصدر غير المتصرف كسبحان ومعاذ، فهما لا يستعملان في الكلام إلا منصوبين على المفعولية المطلقة. وأما المصدر المختص فهو الذي قيد كما قلنا إما بوصف أو إضافة أو تعريف، كجلوس طويل أو جلوس مؤدب أو الجلوس، بخلاف المصدر المبهم كجلوس وقيام. وأما المجرور الذي يلزم حالة واحدة فهو المجرور الذي جر بحرف يلزم حالة واحدة لا يخرج عنها، كالمجرور الذي جر بربا، فإن ربا لا تجر إلا النكرات، والمجرور الذي جر بمذ ومنذ، فإنهما لا يجران إلا أسماء الزمان. الشرط أن يكون المجرور مجرورا بحرف عام لا يلزم حالة واحدة أغلب حروف الجر، كقولنا سلمت على محمد وجلست على الكرسي. ومن أمثلة المؤلف في ذلك قوله سير يوم الجمعة، ويوم الجمعة ظرف متصرف ومختص بالإضافة، ووقف أمام الأمير، أمام ظرف متصرف ومختص بالإضافة، وجلس جلوس حسن، جلوس مصدر متصرف ومختص بالوصف، وفرح بقدوم محمد فقدوم مجرور بحرف الباء وهو لا يلزم حالة واحدة هنا، بخلاف اللازم حالة واحدة نحو عند وإذا، وهما ظرفان غير متصرفين لا يخرجان عن الظرفية، وإن خرجا يخرجان إلى الجر بمن فقط، وكسبحان ومعاذ وهما مصدران لا يستعملان في الكلام إلا منصوبين على المفعولية المطلقة. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على الأفعال التي جاءت على صيغة المبني للمجهول فقط، وليس لها أفعال جاءت على صيغة المبني للمعلوم، فقال رحمه الله تعالى تنبيه: ورد في اللغة أفعال، عدة أفعال على صورة المبني للمجهول، منها عني فلان بحاجتك أي اهتم، وزهي علينا أي تكبر، وفلج أي أصابه الفالج، وحمى استحر بدنه من الحمى، وسل أصابه السل، وجن عقله استتر، وغم الهلال احتجب، والخبر استعجم، وأغمي عليه غشيا، وشدها تهشا وتحير، وامتقع أو امتقع لونه تغير. وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبني لمجهول ما دامت لازمة، والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتهم، وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف، فأتوا به على فعل بالضم وجعلوا المرفوع بعده فاعلا. فهذه أفعال قليلة محصورة تتبعها العلماء جاءت على صورة المبني للمجهول، ولم تأتي لها أفعال على صورة المبني للمعلوم، أشهرها الفعل عنيا، فلهذا تسمى باب عنيا أو أخوات عنيا، عني فلان بحاجتك بمعنى أنه اهتم، كذلك بقية الأفعال التي قرأناها الآن. وقد أفرد سيبويه لها بابا في كتابه، كذلك ابن قتيبة في كتابه أدب الكتاب أو الكاتب، والإمام ثعلب في كتابه الفصيح، وجمع الإمام السيوطي ألفاظا كثيرة في كتابه المزهر في باب خاص. قال المؤلف والوصف منها على مفعول كما يفهم من عباراتهم، يريد أنه يقال زهي زيد فهو مذهوب، وجن زيد فهو مجنون، وحم زيد فهو محموم، يعني أن الوصف منها على وزن مفعول وليس على وزن فاعل، وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف فأتوا به على فعل بالضم. يقول إن العرب جعلوا الوصف من هذه الأفعال على صيغة مفعول، لأن الفعل على صيغة فعل، فجعلوا الوصف في اللفظ مطابقا للفعل في اللفظ. قال وجعلوا المرفوع بعده فاعلا، يعني أن المرفوع الاسم المرفوع بعد هذه الأفعال ماذا نعرفه؟ فاعل أم نائب فاعل؟ قال المؤلف جعل المرفوع بعده فاعلا، وفي هذه الأفعال قولا، قول الأول أن مرفوعها فاعل، هذا هو الأرجح لأنه الموافق للمعنى، لأن هذه الأفعال ليست على معنى أن مرفوعها كان مفعولا ثم حذف فاعل الفعل فصار مفعولها نائبا عن الفاعل، المرفوع هو الفاعل في المعنى، نحو حم زيد بمعنى مرض، وليس المعنى حم الله زيدا ثم بني للمجهول فقول وقيل حم زيد، وغم الهلال بمعنى اغتم هو واختفى، وليس بمعنى غمه السحاب ثم بنيناه للمجهول فغم، وهكذا في البواقي. والقول الثاني أن مرفوعها نائب فاعل، أخذاً بلفظ وظاهر الصيغة، قالوا بأن لها أفعالاً مبنية للمعلوم وفاعلاً، وحم زيد أصله حم الله زيداً، إلا أن العرب أماتت هذه الأفعال المبنية للمعلوم ولم تستعملها. ثم ذكر المؤلف نوعاً آخر من هذه الأفعال التي جاءت على صيغة المبني للمجهول، وهي الأفعال التي جاءت على صيغة المبني للمجهول في المشهور من استعمالها، ولكن جاء أيضاً عن العرب صيغتها على المبني للمعلوم في لغة قليلة أو نادرة أو شذوذ. فقال المؤلف ووردت أيضاً عدة أفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح وللفاعل نادراً أو شذوذاً، وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية، فمن ذلك بهت الخصم وبهت وبهت فرح وكرم وهزل وهزله المرض ونخي ونخاه من النخوة وزكم وزكمه الله وبعث ووعكه وطل دمه وطله ورهصت الدابة ورهصها الحجر ونتجت الناقة ونتجها أهلها إلى آخر ما جاء من ذلك، وعده اللغويون من باب عنيا، وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف. النوع الثاني من هذه الأفعال هي أفعال جاءت بالمشهور من كلام العرب الاستعمال على صيغة المبني للمجهول، ولكن جاءت أيضا على صيغة المبني للمعلوم، إما نادرا في لغة النادرة أو شذوذا، ومرفوعها حينئذ كما قال المؤلف بحسب البنية. يعني نقول إذا جاءت البنية على صيغة المبني للمجهول فنائب فاعل، وإن كانت الصيغة على صيغة المبني للمعلوم فمرفوعها فاعل. وفي الحقيقة أن هذه الأفعال على نوعين: النوع الأول ما جاء فعله المبني للمعلوم لازما، فالمرفوع معهما معناه واحد، ومن ذلك بهت الخصم وبهت، بمعنى دهش وتحير وانقطع، فبهت الخصم وبهت الخصم هذا مبني للمعلوم، وبهت الخصم هذا على صيغة المبني للمجهول لكن المعنى واحد، أي تحير ودهش وانقطع. وكذلك قولهم نفست المرأة ونفست إذا أصابها النفاس، وسقط في يده وسقط، طبعا المشهور كما قلنا هو صيغة المبني للمجهول في هذه الأفعال، لكن جاء المبني للمعلوم نادرا وشذوذا. والظاهر أن المرفوع مع الفعلين في هذا النوع، يعني ما جاء الفعل فيه مبنيا للمجهول ومبنيا للمعلوم والمعنى واحد، لأن الفعل حينئذ لازم، فالظاهر أن الفاء المرفوع هنا فاعل مع الفعلين، فهذه الأفعال كأخوات عنيا، لأن المعنى على ذلك، المعنى على أن المرفوع هو الفاعل ولم يكن مفعولا ثم انقلب إلى نائب فاعل. والنوع الثاني من هذه الأفعال ما كان المبني للمعلوم منها متعديا، فمرفوع المبني للمجهول كان مفعولا به ثم انقلب إلى نائب فاعل، ومن ذلك هزل وهزله المرض، والهزل الرجل، وقيل هزله المرض، فقد كان مفعولا به في هزله المرض لأن الفعل هنا متعد، ثم انقلب مفعوله إلى نائب فاعل فقيل هزل الرجل. وكذلك نخي ونخاه من النخوة، بمعنى استعظم وافتخر وتكبر، فهو كزهي. وكذلك زكم وزكمه الله، وبعك ووعكه، وطل دمه وطله أي جعله هدرا، ورهصت الدابة ورهصها الحجر إذا أصاب الحجر باطن حافر الدابة فأوهنه أو أمرضه، ونتجت الناقة ونتجها أهلها، إلى غير ذلك من الأفعال المذكورة في كتب اللغة. والأفصح فيها كما قلنا هو ما جاء على صيغة المبني للمجهول. قال المؤلف وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف، لأنه أمر يعود إلى مجرد السماع والمعنى ولا ينقص. فهذا ما يتعلق بتقسيم الفعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وهذا نهاية هذا الدرس بحمد الله تعالى. أودعكم الله تعالى إلى أن ألتقيكم في درس قادم بإذن الله، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.